يقول لعمي أقول كل شيء مطلق حتى يرد من الفقهاء لأنه موجود. هذا مو قلنا بالأمس في هذا اليوم في درسنا الجديد نريد أن نقول هذا الكلام الذي ذكرنا وهو أن الاستصحاب مقدم على البراء للوجه الذي ذكرنا لا فرق فيه بين الشبه الحكمية وبين الشبهة الموضوعية فهو تام في الشبه الحكمية مثل ما في الشبه الحكمية قلنا إذا ذهب الثلثان بالهواء الاستصحاب يقول النهي موجود وإصالة البراءة تقول هذا مباح وحينما يجتمعان يتقدم الاستصحاب لأنه يثبت بقاء النهي إلى الآن موجود فإصالة البراءة يقول في أمان الله. فهذا الكلام يتم في الشبه الحكمية ويتم أيضا فينا في الشبه الموضوعية بل لعل الأمر في الشبه الموضوعية أوضح وأجلى يعني في الشبه الموضوعية اللي مثلنا لها بينا إذا تذكرون إذا شككنا هل ذهب الثلثان أم لا الاستصحاب ماذا يقول يقول لم يذهب الثلثان بعده فبالاستصحاب يثبت أن هذا العصير لم يذهب ثلثان وإذا لم يذهب ثلثان فهو حرام جزمان وأصل البراءة لا يجري فتقدم الاستصحاب في هذه الصورة على إصالة البراءة وعدم جريان إصالة البراءة في هذه الصورة أوضح يعني في سبب الحكمية أوضح في سبب الموضوعية أوضح يعني الاستصحاب يثبت أنه لم يذهب الثلثان وإذا لم يذهب الثلثان من الواضح الحكم هو الحرمة وعدم جريان البراءة إذا في تلك الصورة تجوع بالموضوعية إصالة البراءة لا تجري ولكن عدم جريانها في الشبه الموضوعية أوضح لأن الاستصحاب يثبت أن هذا لم يذهب ثلثا صدق العبارة ولا فرق فيما ذكرنا فيما ذكرنا وماذا تقدم الاستصحاب وعدم جريان البراءة بين الشبه الحكمية والموضوعية وقد مثلت لك بمثالين واحد يتبع الحكمية شو في قلنا إذا ذهب الثلثان بالناس وللموضوعية قلت إذا شكينا في أصل ذهاب الثلثين بل الأمر في الشبه الموضوعية أوضح ليش أوضح تقدم الاستصحاب أوضح يقول لأن الاستصحاب الجاري في الشبه الموضوعية يجري في الموضوع يعني شو يجري الموضوع يعني بلي يجري في ذهاب الثلثين ويثبت أن هذا لم يذهب ثلثا فيدخل وهو هذا الموضوع المشكوك وهو هذا العصير الذي شكنا ذهاب الثلثا أم لا يدخل في الموضوع المعلوم الحرمة يعني يدخل في العصير الذي لم يذهب ثلثا الغالي الذي غلى منه ذهاب الثلثين وحرمت ذاك واضح مثلا أخذ مثال استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير المثال شبه الموضوعية كيف يدخلوا لو استصحاب الموضوع المشكوك في الموضوع المحلوم التحريم يعني مثلا مثال مثلا استصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير عند الشك في بقاء حرمته لأجل الشك في الذهاب يعني في ذهاب ثلثي يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثي الذي هو معلوم حرمته بالأدلة بالأدلة ضر الآيات التي تقول العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثي حرام فيخرج هذا الموضوع هذا العصير بعد ما جرى اثبت انه واثبت انه لم يذهب ثلثا راح يخرج عن قوله عليه السلام عن اثبات البراءه راح يخرج عن قوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام كل شيء ذكر حلال بعد يقول في امان الله نعم هنا اشكال في بعض مطلب جديد مطلب جديد لا رص له تقريبا بما سبق وهذا المطلب الجديد قد أشار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه له في مباحث العلم في مباحث البراءة في مباحث البراءة أشار إلى هذا المطلب على أي حال نحصل هذا المطلب الذي نريد الإشارة إليه هو أن هناك رواية استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه على إصالة الإباحة في الأشياء. أشار إلى بلي يتمسك بهذه الرواية. تلك الرواية هكذا تقول. تلك الرواية هكذا تقول. كل شيء لك حلال. رواية مسعد بن صدقة. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ثم يذكر الإمام. ثلاث أمثلة يذكر الإمام. بعد ما يبطئ إصالة الإباحة الكلية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يذكر الإمام ثلاث أمثلة. بالله انتبه في الأمثلة اللي يشغل بيه. وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة. هاي العباءة أنا لابسها الشهلة أشك أن لعلها سرقة. أنا اشتريتها ترى من الشي يسمونها من أشتريها أنا يقولون من البزاز ما أدري من وباع الأقمشة ولعله سرقة. سارق هذا صاحب الأقمشة ووضعه في دكانه ولعله أدري احتمال موجود ولا ما موجود يعني وموجود فهذا الاحتمال موجود. فالإمام سلام الله عليه يقول ما دمت لا تجزم بأنه سرقة فكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. وهذا العباءة تحتمل أنها حرام لكن ما تعلم أنها حرام فهي لك حلال. من الأول أكرر الرواية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أمثلة ذلك ماذا؟ وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرق أو العبد عندك ولعله حر. عندي عبد أنا في البيت مشتري ولعله حر. بعض مرات قد يصير هالشي. أكو بعض الناس يقبضون على بعض الأخرار يجره من أذنه أو من شعره وحر بس خطية فقير سحبه إلى سوق النخاشين يعني سوق بيع العبيد وقال من يشتري عبدي هذا؟ فقال له هو هذا الذي يسمونه هذا الساحب لهذا الحر. قال له اذا تتسلم فبالسلام ترى ايش يسمونه اقتلك. تقول قد مرة انا حر وجر اذني وما ادري شعري او كذا. على اي حال في سوق النقاشين يقول على انه من يشتري عبدي هذا اشتريته انا. فاحتمل انا الذي عندي هذا العبد احتمل على انه حر هو بالاصل لكن من باعه لي اخذه غيره وقهرا وقسرا وجبرا وضاعه في سوق النقاش. مثال ثالث امرأة تحته زوجة له وتحتمل انها قد ربعت معك. تحتمل انها قد ربعت يعني طفتك من الرضاعية. فالإمام سلام الله عليه يقول كل شيء من أول أكرر الرواية لك حلال يعني الثوب لك حلال والعبد لك حلال. وبعد قولوا يا شنو حلال المرأة لك حلال إلى أن تعرف أنه منه أنه هذا الثوب هذا العبد هذه المرأة أنه حرام يعني الى ان تعلم على انه هذا الثوب سرق هذا العبد حر هذه المرأة اختك الرضاعية والاشياء. وبعدين الامام قال كلها على هذا المنوال على هذا يعني كلها حلال ما دمت لا تعرف انها حرام حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة. حتى يستبين لك غير ذلك يعني حتى يتبين لك غير ذلك يعني يتبين غير ذلك يعني شنو غير الحلية يعني تتبين الحرمة تتبين ان هذه المرأة اختك الرضاعية يتبين ان الثوب سرقة يتبين ان العبد ماذا حر وهكذا. هذه الرواية اخي استدل بها العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه استدل بها على أساس الإباحة والبراءة. قال إحدى الروايات التي يمكن تمسك بها لإثبات أن الأصل الأولي في الأشياء هو الإباحة، إحدى الروايات هي هذه الرواية، لأن الإمام سلام الله عليه قال كل شيء لك حلال، أعطى قاعدة كل حتى تعرف أنه حرام ضرب ثلاثة أمور. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول في هذه الرواية توجد مناقشة في الأمثلة المذكورة فيها. الأمثلة المذكورة فيها محل تأمل. لماذا محل تأمل؟ نأتي إلى المثال الأول. في المثال الأول ما هو مثال الثوب؟ لعله سرق، نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب ماذا، نحكم بأنه حلال أو نحكم بأنه حرام؟ المناسب نحكم بأنه حرام. لماذا؟ لأجل أنه صحيح إفالة الإباحة كل شيء لك حلال يثبت الحلية، لكن يوجد استصحاب. نشك ان العقد الذي جرى بيني وبين بائع الاقمشه هل صحيح واثر في نقل الثوب لي ام لا؟ الاستصحاب ماذا يقتضي في باب العقود؟ عدم حصول النقل والانتقال، مو هيك ولا؟ وهذا معنى إصالة الفساد في العقود، هذا معنى. يعني إذا حصل عقد وشكينا أنه ترتب عليه الأثر أم لا، سابقا لم يكن الثوب لي، بإجراء العقد هل صار الثوب لي أم لا؟ الاستصحاب هذا يقتضي أن الثوب لم ينتقل لي، باقي على ملك صاحبه السائق. فإذا صحيح إصالة الإباحة يحكم بالإباحة، إباحة الثوب، لكن الى جانب إصالة الإباحة يوجد اصل اخر وهو الاستصحاب. استصحاب عدم حصول النقل والانتقال، فيتناسيان. والمقدم ما هو؟ قبل قليل قلنا متى ما اجتمع الاستصحاب مع إصالة الإباحة، ماذا قلنا يا المقدم؟ قبل قليل قلنا هنا لوجوه ثلاثة، الوجه الثالث قلنا هو الصحيح، ان المقدم هو الاستصحاب. فكيف الإمام سلام الله عليه حكم بالإباحة؟ هذا إشكال عليه، من راح نسجله؟ دير بالك. فالمقصود أنه نحن لم نعرف، إحنا ما فهمنا، مو إشكال، نحن لم نفهم أنه كيف الإمام حكم بإصالة الإباحة وقال أنه هذا مباح، مع أن الاستصحاب موجود، مقتضى اجتماع الاستصحاب مع إصالة الإباحة أنه الاستصحاب مقدم. وهكذا في المثال الثاني، العبد صحيح إصالة الإباحة تقول لي مباح، لكن أكو أصل يقف إلى جانب مقابل إصالة الإباحة وهو إصالة الحرية. إصالة الحرية الأصل في الناس الحرية، لرواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الناس ولدوا خلقهم الله وهم أحرار. وإصالة الحرية ماذا مثلا؟ مقدمة علما على إصالة مقتضى بطلان البيع، وهي مقدمة على إصالة الإباحة. وهكذا مقتضى بطلان البيع وهي مقدمة على إصالة الإباحة. وهكذا في المثال الثالث، صحيح إصالة الإباحة يحكم بإباحة هذه المرأة، لكن استصحاب عدم تأثير العقد، لأن جرى عقد بيني وبين هاي المرأة، نشوف ذلك العقد أثر بحيث صارت المرأة زوجة لي، عرق الزوجية حدثت أم لا؟ استصحاب عدم تأثير العقد، عدم حصول العرق الزوجية يقتضي أنه هاي الزوجة ليست مباحة لي، لم تحصل عرق زوجية، وهذا استصحاب. الأصحاب كنا مقدم على صالة الإباحة. إذن الإمام سلام الله عليه حينما قال كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ذكر لهذه الامثله، والله ما ادري شلون، ما احنا ما افتهمنا شلون،

أنت تجعل هذه الأمثلة أمثلة لقاعدة أخرى وهي أصالة الصحة، مع أن أصالة الصحة غير متعرض لها في الكلام. على أي حال يا أخي، كيفما كان هذه الرواية، يعني الأمثلة المذكورة في هذه الرواية محل التأمل. وخلاصة التأمل شنو صار؟ خلاصة التأمل أنه في هذه الأمثلة حكم الإمام بالإباحة لإطالة الإباحة، مع أن الاستصحاب يقتضي عدم الإباحة، والاستصحاب مقدم كما قلنا، فكيف حكم الإمام بإصالة بالإباحة؟ ولو قلت حكم الإمام بالإباحة لإصالة الصحة وإصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب، قلت المذكور في الرواية إصالة الإباحة وليس المذكور إصالة الصحة. وقبل أن أطبق العبارة، قد واحد منكم يقول شيخنا شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ غير مشكلة صارت لنا هذه. أقول لك يا واش لا تتأذى زايد، رجاء زايد لا تتأذى. كيفما كان هذه المناقشة وإن كانت لطيفة جدا، لكن لا تستدعي طرح الرواية. الرواية نأخذ القاعدة المذكورة فيها، كل شيء لك حلال. نحن لم نعرف كيفية التطبيق، كيفية تطبيق هذه القاعدة على الأمثلة، لكن هذا ليس معنى طرح القاعدة. والقاعدة نأخذ بها تطبيقات احنا ما نعرف شيء، الى ان يظهر الحجة صلوات الله عليه ونسأل. على اي حال، هذا الكلام كل الذي استرته قد اشار له الشيخ الانصاري في اصالة البراءة سابقا، اشار له في صفحة 220، اذا واحد مسكت من بن الطوال، في صفحة 220 في السطر الثاني ما قبل الاخير، في السطر الثاني قال: واستدل العلامة في التذكرة على ذلك، يعني على رواية، على برواية مسعد بن صدقة الى اخره. الشيخ الانصاري الذي ذاته هنا هو عين المذكور في صفحة 220. طبق العبارة. ها ايه ايه بلي لا ما اجابه هناك ما اجابه. طب لا، الشيخ الانصاري ما يريد يقول على انه، الشيخ الانصاري رضوان الله عليه ما يريد يقول على انه لا نحكم بالاباحة. نحكم بالاباحة من باب سوق المسلمين، من باب اصالة الصحة، من باب يد المسلم، من باب ما ادري ماذا الى اخره، لكن مو باب اصالة الاباحة. يعني انت لا تقول اقتلال نظام المسلمين راح يصير، لا، احنا نحكم بالاباحه لاجل امور اخرى. احنا اشكالنا انه لا معنى الحكم بالاباحه لاصاله الاباحه، اصاله الاباحه يقف امام الاستصحاب وهو مقدم، لكن مو معنى ذلك الشيخ الاباحه ما يريد يحكم بالاباحه اصلا، يحكم بالاباحه لسوق المسلمين ليد المسلمين. اصاله الاباحه تعارضها اصاله عدم الانتقاء، اي هو هذا، يعني الاستصحاب عدم الانتقاء والاستصحاب مقدم، هو هذا الاشكال بعد الثاني، صحيح؟ اي طبق العباد. نعم هنا اشكال في بعض اخبار اصالة البراءة الذي وارد هذه الاخبار في الشبهة الموضوعية مثل الثوب، والشبهة هي موضوعية احتمال السرقة، الشبهة موضوعية هذه لعله مسروق، وليس الشبهة حكمية، الحكم نعرفه، اذا مسروق هذا حرام، اذا ما مسروق هذا حلال، اصل الحكم معلوم لكن الموضوع مشتبه. وهكذا في مثال المرأة والكذا ومثال الآخر يقول، وهو هذا بعض الأخبار الأخرى، وهو قوله عليه السلام في الموثقة، في موثقة مسعد بن صدقة: شيدوا الإمام كل شيء حتى تعنوا حرام بعيد، فتدعوا من قدل نفسك، حتى يعني تدعوا أنت معك ترقى من كيفك، من قدل نفسك، من إرادتك، من طبعك، على أي حال إلى أن تعلم أنه حرام لا توقف ترقى من طبعك. أما إذا ما علمت أنه حرام بحيث يستبعي ذلك أن ترقى من طبعك فهو حلال، وذلك مثل الثوب عليك، ولعله سرق والمملوك عندك، ولعله حر قد باع نفسه، يعني هو جاء وباع نفسه او غير باعه، ما يأثر. انا في الشرح تقول ان جاء الغير وباعه او قهر، ها سويتك في الرواية موجود، او قهر فديعة مفهوم بعد، او بدي، او خدعة، هذا العرض خدعة فديعة. المثال الثالث: او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك، يحتمل أختك النسبية أو رضيع كيف وضعت معك. بعدين يقول الإمام: والأشياء كلها على هذا حتى يستدين لك غيره أو تقوم به البينة. فإنه هذه الرواية قد استدل بها جماعة العلامة في التذكرة وغير العلامة على أطاعة الإباحة، فموجود إشكال. شنو الإشكال؟ مع أن أطاعة الإباحة هنا في بين الأمثلة الثلاثة معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الأشياء المذكورة في الرواية، مثل ما كيف المقابلة مثل إصالة عدم التبلغ في الثوب، نشك أن الثوب تملك هل انتقل إلي الثقل لما اشتريت من صاحب الأقمشة. الأصل عدم حصول النقل والانتقال، هذا الذي يسمى أصالة الفساد في العقود. والحرية في المملوك يعني أصالة عدم الحرية، العفو مو أصالة عدم الحرية، هاي الحرية عطف على ما؟ على عدم التملك، مو على التملك، على عدم التملك. يعني وفي أصالة الحرية في المملوك، الأصل في الناس هو الحرية، هذا يقف أمام أصالة الإباحة ومقدمة. وبعد والأصل شنو؟ عدم تأثير العقد في المثال الثالث في الإمرأة، يعني استصحاب عدم حصول العقد الزوجية، وهذه مقدمة على أساس الإباحة. فكيف حكم الإمام بالإباحة؟ ولو أريد اقتراح حضرة جنابة تستدل على أنه أنا يمكن أحل الإشكال، ولو أريد من الحلية في الرواية ما يترتب على إصالة الصحة، يعني نقول الإمام حكم بالحلية لا لإصالة الحلية بل لإصالة الصحة، ما على أصالة الصحة في شراء الثوب، لما اشتريت الثوب أشك على أنه شراء صحيح أم لا، الأصل هو الصحة. أو المملوك لما اشتريته أشك أن شراء صحيح، الأصل هو الصحة. أو في المثال الثالث نقول ماذا؟ صار عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، فنقول إما حكم بالحل لا لإصالة الإباحة، نقول إصالة الإباحة يقف أمام الصحاب، بل حكم الإمام بالحلية لأجل إصالة الصحة كان الجواب. وإصالة الصحة إلى مقدمة عن الصحاب كان الجواب، كان خروجا عن الإباحة الثابتة بإصالة الإباحة كما هو ظاهر وظاهر الرواية، أن الإمام يطرح ويحكم بالحلية لإصالة الإباحة، طرح القاعدة وضرب هذه الأمثلة كتطبيقات وكأمثلة تلك القاعدة. على أي حال، وقد ذكرنا في مسألة إصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية، وأنا أشرت لك ماذا أعطيتك رقم الصفحة سابقا في إصالة البراءة، يقول بينا هذا المعنى لكن ما حلنا الإشكال، لا هناك ولا هنا، فراجع والله الهادي. هذا كله قاعدة البراءة، لا هذا كله هذا كله قاعدة البراءة. يعني هذا لو كان يخلي كلمة في محسن، يعني هذا كله في قاعدة البراءة، يعني في قاعدة البراءة لو اجتمعت مع من؟ كملها الشيخ الأنصاري يقول هذا كله في قاعدة البراءة المجتمعة، المجتمعة مع الاستصحاب. الآن راح نتكلم لو اجتمع الاستصحاب، يعني يا استصحاب استصحاب المقابل للبراءة شنو هو قلنا؟ استصحاب التكليف، يعني في الأمثلة السابقة استصحاب التكليف مع العصير العنبي نصفها بالحرمة. لو اجتمع استصحاب التكليف ويا استصحاب البراءة أيهما المقدم؟ الجواب هذا غير متصور اصلا حتى نقول ايهما المقدم. ليش لا يتصور؟ لان الحالة السابقة ان كانت ثبوت التكليف فقط يجري استصحاب التكليف، اذا عدم التكليف فقط يجري استصحاب التكليف، استصحاب عدم التكليف يعني استصحاب البراءة. فلا نتصور موردا يجتمع فيه استصحاب بقاء التكليف ويستصحاب عدم التكليف عن البراءة حتى نقول أيهما المقدم. فإذا استصحاب البراءة لا يجتمع مع استصحاب التكليف فلا معنى لطرح هذا السؤال، طبق العبارة. بل هذا يتصور وين؟ إلا في مورد واحد ذكره الفاضل النراقي إذا تتذكرون. في أي مثال ذكره الفاضل النراقي إذا تتذكرون؟ أشرنا له فيما سبق. إذا قال اجلس إلى الزوال في المسجد، مو قلنا إذا تذكروني ولا؟ فما بعد الزوال قال يجري استصحابان، استصحاب بقاء، إذا شكينا بعد الزوال في الوجود قال يجري استصحابان يتعارضان، استصحاب بقاء الوجود يا وجوب، أي وجوب؟ الذي كان قبل الزوال كان وجوب، نستصحب إلى ما بعد الزوال. ويعارضه قال يا استصحاب عدم الوجوب، يا وجوب، من باب نقول قبل ان يصدر المولى هذا الحكم لم يكن هناك وجوب ابدا لم يكن هناك وجوب. نعم ثبت الوجوب ما بين هذين الحدين يعني من التجري الى الزواج. فالمقدار الذي انتقض هذا المقدار انتقض منين؟ من عدم الوجوب الذي كان سابقا ثابت. فنستفهم عدم الوجوب ذا الذي كان ثابت سابقا ونقول عدم الوجوب الذي كان ثابت سابقا انتقض بهذا المقدار فنستفهم بقاء عدم الوجوب ذا. فهنا يتصور حينئذ لكن ناقشناه هناك نحن بمناقشات ثلاث. فراجع اذا الك خلق ولكنك لا تراجع زين. وام هذا كله في انا قلت مناسب في قاعدة البراءة. واما استصحابها يعني استصحاب البراءة ويا الاجتماع ويا استصحاب التكليف فهو لا يجاء استصحاب البراءة فهو لا يجاء مع استصحاب التكليف حتى نتكلم لان الحالة السابقة اما وجود التكليف او عدم التكليف. فما يتصور استصحاب عدم التكليف ويا التكليف الا ما عرفت الا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين الى ان كان بعض المعاصرين والنراقي ملا احمد جنة الى ان كان تعارض استصحاب الوجود والعدم في موضوع واحد وتمثيله لذلك بمثل صن يوم الخميس هاي وتمثيله عطف عليه من يصير على كلمة ذهاب يعني الا ما عرفت سابقا الا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين ومن تمثيله لذلك بمثل صن يوم الخميس. الثاني خلاص قلنا امس قلنا مرة نتكلم لو تعارض الاستصحاب مع البراءة فتعارض لنقول خاص ما ترضى انت اجتمع هذا انتهينا منه الان وقلنا الاستصحاب مقدم. الان ننتقل ماذا الى صورة ما اذا اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الاشتغال ايهما المقدم؟ فقد مثل فقط مثال بالله اول مثل مثال مثال هذا لو فرض ان الانسان سافر الى منطقة بقدر اربع فراسخ وشك في انه هل يجب القاصر اذا سافر الانسان وقرا اربع فراسخ هل يجب القاصر ام لا؟ شكينا في اصل حكم كمجتهدين احنا شكينا. وهنا قاعده الاشتغال ماذا تقول؟ يجب القصر والتمام. الاشتغال يقيس الفراغ يقين تقول يجب القصر والتمام لكن هناك استصحاب يقف امام قاعدة الاستصحاب. وما هو هذا الاستصحاب؟ هو استصحاب وجوب التمام لان قبل ان اسافر ماذا كان يجب عليه؟ التمام. نشك وجوب التمام هل باقي ام زالت؟ بمقتضى الاستصحاب هو باقي. اذا استصحاب التمام يقول لي يكفيك التمام ولا يجب عليك القصر. يعارض هذا الاستصحاب قاعدة الاشتغال يقول لا شيخنا اثنيناتهم يلا ايهما المقدم بنظركم الشريف؟ ايهما المقدم بنظركم الشريف؟ الجواب الاستصحاب مقدم. لماذا؟ لان قاعدة الاشتغال مستندها هو العاقل والعقل انما يحكم بالاشتغال متى؟ عند الشك في براغ الذمه في براعه الذمه. ونحن بعد اجراء استصحاب التمام يزول شكنا، لأن استصحاب التمام يقول لي فيك التمام، فيحصل عندي طريق شرعي لإثبات ماذا؟ أن الواجب هو التمام وليس هو القاض. هذا الطريق حصلت بواسطة استصحاب بقاء وجوب التمام. ومع وجود هذا الطريق إذن الشك يزول عني، وإذا زال الشك قاعدة الاشتغال حينئذ الحاكم بالعقل تزول أيضا. فالخلاصة هكذا صار، على أنه إذا اجتمع استصحاب مع قاعدة الاشتغال فالاستصحاب مقدم، لأن العقل يحكم بالاشتغال عند الشك في براءة الذمة، والاستصحاب يثبت براءة الذمة بشيء تمام. فالشك يزول، فقاعدة الاشتغال تقول في أمان الله أنا أتي عند الشك والآن لا شك عنده، بسيط يصير استصحاب حاكم يعني على قاعدة الاشتغال. انتم قلنا في المثال نفسه ما حكموا بالاحتياط، المثال حكموا بالاحتياط عدم التزام. ما أدري شو المشي حكمون استصحاب في هذا الجزء يحتاطون بهذا المعنى. الثاني إلا لعله لأجل روايات لأجل كذا، وإلا بمقتضى القاعدة لا حاجة إليه. الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب. اليوم المقدم يقول ولا إشكال بعد التأمل، لا إشكال في أي شيء في ورود الاستصحاب عليها. أنا قاعدة الاشتغال وارد، وارد يعني طبيعي مقصود مقدم، هذا ما مقصودا من الورود وارد عليها يعني الورود مقابل الحكومة، لأن المصطلحات ما لنا شغل بها هسه، بمعنى مقدم. لا إشكال في ورودي يعني في تقدمي الاستصحاب على قاعة الاشتغال، ليش؟ لأن المأخوذ في قاعة الاشتغال بحكم العقل ما هو المأخوذ في موضوعه بسبب مسلب العقل، وبحكم العقل وبنظر العقل المأخوذ في موضوعه الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط. يعني متى ما شككت أنك لو لم تحتاط شككت في براءة ذمتك حينئذ يجب عليك الاحتياط. فإذا قطع براءة الذمة الإنسان بحكم الاستصحاب يعني ثور الاستصحاب فلا مورد للقاعدة. كما في هذا المثال، فما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو وجوب القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر والتمام، القاعدة تقتضي الجمع لا في استصحاب أجرينا وجوب التمام، فإن استصحاب وجوب أحدهما مثل وجوب التمام وعدم وجوب الآخر عدم وجوب القصر مضرع قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب مو الوجود، الوجوب مو في المناسب يا لا عندكم شنو الوجوب يا الوجود وجود مناسب يكون يصير ما هذا الوجوب ها وجوب موجود المناسب الوجوب يكون على يعني الله غير مؤثر السؤال بل مولانا ها خطوم لا مو انا اذا اقول هذا ليس لعله يعني اذا قلنا هذا رابع حقيقي يرفع حقيقة مو بعيد لعله بس صح. واما استصحاب الاشتغال في مورد هذا حال القاعدة، هذا حال القاعدة يعني هذا هو حال القاعدة الاشتغال لو اجتمعت مع ماذا؟ مع ماذا اجتمعت؟ مع استصحاب الوجود يعني مع استصحاب. واما استصحاب الاشتغال يعني شنو اما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة؟ يعني لو فرض القاعدة كانت تقتضي الاحتياط والاستصحاب ايضا كان يقتضي والاستصحاب ايضا كان يقتضي الاحتياط يعني توافق بينهما مثل ماذا؟ مثل من؟ مثل هكذا هو نفس مثال القصر والتمام. قاعدة الاشتغال ماذا تقتضي؟ ها؟ وجوب القصر والتمام. فإذا صلى الإنسان التمامين فلعله يقول بعد أن صليت التمام أشك، ذلك الاشتغال السابق هل زال عني ام لم يزل؟ الذمة كانت مشتغلة قبل ان اأتي، بالتمام كانت حتما مشغولة، اشك هل زال ام لا، فاستصحب بقاء الاشتغال فيثبت ماذا؟ فيثبت وجوب القصر ايضا، هذا استصحاب الاشتغال الثاني، هذا موافق ايضا علما لقاعدة اشتغال. في هذه الحالة لرب قائل منكم يقول هذا الاستصحاب استصحاب بقاء الاشتغال وان لم يعارض القاعدة، ليش لم يعارض قاعة الاشتغال؟ ليش لم يعارض قاعة الاشتغال؟ لانهما متوافقان في النتيجة، مو هيك ولا؟ هذا الاستصحاب في الاشتغال والقاعدة في الاشتغال، كلاهما يقول ائت بالقصر ولا يكفيك التمام، ولكن استصحاب الاشتغال هذا يعارض شيء اخر. لاي شيء يعارض؟ يعارض استصحاب وجوب التمام، يعني قبل قليل قلنا استصحاب وجوب التمام يقول يكفيك التمام، فيحصل معارضة بين استصحاب وجوب التمام حيث يقول يكفيك التمام، وبين استصحاب بقاء الاشتغال حيث يقول لا يكفيك التمام. لرب قائل منكم هكذا يقول، والجواب نحن نقول في مقام الجواب اولا وثانيا. اما اولا نقول نحن بينا اكثر من مرة، بينا ان العقل اذا حكم بالاشتغال فاستصحاب الاشتغال لا يجري ابدا، لا يجري، هذا بيناه، فانه مثبت، اصل مثبت، هذا بيناه اكثر من مره. ليش؟ لماذا؟ لاجل انه لما تستصحب البقاء الاشتغال ماذا تريد ان تثبت لذلك؟ وجوب الاتيان بالصلاه الاخرى وهو القصر، وهذا اصل مثبت، لان لازم بقاء الاشتغال لازمه العقل ماذا؟ وجوب الاتيان بالصلاة الاخرى، وليس لازما شرعيا، اذ لم توجد آية ولا رواية تقول اذا كان الاشتغال باقيا فتجب الصلاة الاخرى. فالخلاصة استصحاب الاشتغال اصلا ولا يجري لانه اصل مثبت، تريد ان تثبت به وجوب الصلاة الاخرى وهذا مثبت. واما ما قلت هاي وثانيا انت تفضلت وقلت استصحاب الاشتغال يعارض ماذا قلنا؟ يعارض ماذا قلنا؟ استصحاب وجوب التمام، يرده. لماذا يعارض استصحاب وجوب التمام؟ استصحاب وجوب التمام يقول يكفيك التمام، استصحاب الاشتغال يقول ذمتك مشغوله فيجب الاتيان بالقصر ايضا. فجوابه عن استصحاب وجوب التمام اصل سببي وذاك مسببي، يعني استصحاب الاشتغال، والسببي مقدم على المسبب كما ذكرنا مرارا وكما ياتينا في البحث الاتي في المحاضره الاتيه ان شاء الله. فاننا سابقا كنا نقول اصل السبب مقدم، لكن ونحول حوالي يقول كما سيأتي ان شاء الله غد، بعد ما نقول ان شاء الله سيأتي، بعد ما نقول لا يأتي بعد ان شاء الله على عيها. فالخلاصة استصحاب وجوب التمام سببي. ليش سببي يا اخي؟ قل لي ليش سببي ولا تسببي؟ لاننا انما نشك في بقاء الاشتغال وعدم بقاء الاشتغال بسبب ماذا؟ لاجل ماذا؟ لعلة ماذا؟ سبب هذا الشك ماذا؟ الشك في سبب شكنا في بقاء الاشتغال ماذا؟ سبب شكنا هو الشك في ان التمام هو وظيفتنا ام لا؟ استصحاب بقاء وجوب التمام، يقولنا لا هو رضيتك التمام فيجوز ذلك الشك، فذلك الشك شك مسببي فيجوز. خلاصة أكرر من الأول، ما هو الحال لو اجتمع استصحاب الاشتغال مع قاعدة الاشتغال؟ الجواب أن يقال بأن استصحاب الاشتغال قد وقلنا قد يقال على أنه هذا استصحاب الاشتغال وإن لم يعارض قاعدة الاشتغال لأنه ما متوافقة، لكن يعارض استصحاب بقاء وجوب التمام، لأن استصحاب بقاء وجوب التمام يقول يكفيك التمام، بينما استصحاب بقاء الاشتغال يقول لا يكفيك التمام. أجبنا بجوابين، قلنا أولا استصحاب بقاء الاشتغال لا يجري في موارد وجود قاعدة الاشتغال، لأن الغرض من ذلك من استصحاب بقاء الاشتغال وإثبات وجوب الصلاة الأخرى عن القصر، وهذا أصل مطلق لكن غير عقلي غير شرعي. وأما ثانيا فيرد أن استصحاب بقاء التمام سببي فهو مقدم على استصحاب الاشتغال، لأن السبب في شفنة في بقاء الاشتغال وعدم بقائه هو السبب في أن التمام هو وظيفتنا أم لا، لا تثبت هو وظيفتنا استصحاب بقاء التمام فيجوز ذلك الشيء. صدق العبارة، يقول وأما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة يعني في موقعة الاشتغال على تقدير الإغمار عما ذكرنا سابقا من أنه غير مجد في مورد القاعدة لإثبات ما تثبته القاعدة، هذا الجواب الأول اللي بالكسر انتهى، يعني على تقدير أن الاستصحاب يجري وأغمضنا النظر عنه أما ذكرناه سابقا في بحث سابقة من أن استصحاب الاشتغال غير مجدي في مورد يعني غير نافع في مورد اتفاق الاشتغال، هو غير نافع هو غير مجدي لإثبات ما تثبت القاعدة، القاعدة ماذا تثبت؟ تثبت أنه يلزمك القصر بعد التمام، استصحاب بقاء الاشتغال ما يثبت هذا المعنى، يعني ما يمكن أن يثبت لنا ما تثبته القاعدة، يعني ما يثبت لنا أن القصر واجب بعد التمام كما كان تثبت القاعدة إلا على نحو الأصل المثبت لنا على تقدير الإغمار على هذا، ونقول استصحاب الاشتغال يجري هذا استصحاب الاشتغال جدا قد يعارض لمن به استصحاب بقاء التمام، وسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين هناك وحاض لا قاعدة الاشتغال يعني مقصود قاعدة الاشتغال وحاصل وحاصل الذي يأتي إن شاء الله في تعارض الاستصحابين الذي شوف يأتي غد إن شاء الله، أن الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال اللي هو وارد إن الاستصحاب وارد ومقدم يعني استصحاب بقاء التمام قلنا مقدم على قاعدة الاشتغال يرفع موضوعها، هذا استصحاب وجود التمام سببي حاكم على من يشيع على استصحاب الاشتغال، على استصحابه الهاء ترجع على الاشتغال، هذا الجواب الثاني اللي أنا بينته. الثالث التخيير ولا يخفى، بس هذا السطر يكون نقرأ حتى نوصل وأما الكلام في تعارض الاستصحاب التخيير يعني شنو التخيير؟ لو اجتمع الاستصحاب مع التخيير نبلنا يوم الشك من شهر رمضان أو من شوال، هذا دوران الأمر بين محذورين، إذا من شهر رمضان يجب الصوم وإلا يجب إفطار، العقل يحكم بالتخيير لكن يوجد استصحاب، ما هو الاستصحاب؟ يقول الاستصحاب استصحاب عدم هلال شوال يعني بقاء شهر رمضان، يجتمع مع من؟ مع دوران الأمر غير محذورين مع التخيير، أيهما المقدم؟ الاستصحاب، لماذا؟ لأن التخيير إنما يكون عند تحير، وباستصحاب عدم هلالي شوال يزول التحير، ولذا نرى الإمام في مكاتبة القاشاني رناها مكاتبة القاشاني في رواية الاستصحاب قال سمل الرؤية اليقين لا يدخله الشك، يعني أنت عندك يقين بعدم هلال شوال وهذا اليقين لا يدخله الشك ولا ينقله الشك، ثم فرح ما دام هذا الاستصحاب يجري إذا صم للرؤية وافطر للرؤية، يعني لا يجوز لك الإفطار لأجل أن الاستصحاب فعدم لا شوال يجري. فالإمام قدم الاستصحاب وقال لأجل الاستصحاب إذا أنت يجب عليك ماذا؟ الصوم بعد التخيير ما موجود في البين الثالث التخيير. يعني لو اجتمع الاستصحاب مع التخيير ممكن مرة يستنى في الاستصحاب مع البراء، مرة يستنى في الاستصحاب مع الاستغاث، مرة يستنى في مع التخيير، ولا يبقى ورود الاستصحاب عليه يعني على التخيير، إذ لا يبقى معنى التحير الموجب للتخيير. فلا يقتم بالتخيير بين الصوم والإفطار في اليوم المحتمل كونه من شوال مع استصحاب عدم هلال شوال، يعني لا يقتم بالتخيير. ولذا فرع الإمام عليه السلام قوله صم للرؤية وافطر للرؤية، فرع علامه على قوله اليقين لا يدخل الشرك، يعني اليقين لا يدخل الشرك إشارة علما إلى الاستصحاب، يعني اليقين بعدم هلال شوال لا ينقضه التكفير لا يسوال. فإذا لا ينقضه يجب الاستصحاب، إذا إفطارك لابد أن يصير للرؤية، فتبقى أنت صائم إلى أن ترى الهلال حينئذ تفطر. والحمد لله رب العالمين.